الحمد لله رب العالمين، كما ينبغي لجلال وجهه، ونحمده فهو اللطيف الخبير. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الودود خفي الألطاف الكريم المجيب المؤمن لكل من ارتاع وخاف، اللطيف في بلائه ولو كان من العبد إسراف، المجيب لمن دعاه بإلحاح وإلحاف. نحمده جل وعلا ونسأله السلامة مما نخشى ونخاف، ونرجوه الصلاح والاستقامة دون مواربة أو التفاف، ونسأله أن يجنبنا بفضله الفساد والإتلاف، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق وإنصاف، شهادة شهدت بها شخوصنا وظلالنا والأعطاء منا والأطراف، شهادة أقرت بها الطيور والأسماك في البحور، وكذا اللآلئ والأصداف هي نشيد الموجودات، هي نشيد الموجودات، ومن أجلها قامت السماوات، والإقرار بها كاف شاف، هي نور البصائر، وبحقيقتها قوام الأعضاء والجواهر، وإنكارها ظلم وإجحاف، دليلها عبير الورود، نسيمها أنفاس الوجود، وبالدفاع عنها عز الأسلاف، هي نفي وإثبات، هي نفي وإثبات، تدل على وحدانية الذات مع تعدد الأوصاف. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المتحقق بكمال الأوصاف، عفيف اللسان، فائق الحنان، سريع الانعطاف، سامق الهمم، متعدد الهمم، موطأ الأكناف، نطقه ذكر، عيشه الكفاف، يلبس النعل والخفاف، مركبه البعير، سريره الحصير، موطأ الأكناف، بالقناعة قد أمر، وبالزهد قد اشتهر، وما ملئت بطعام النبي الصحاف، كريم إذا أثر، عفو إذا قدر، لا ينقض الأحلاف، ابتلي بفقد الأولاد فصبر، ورحب بالموت حين حضر، كأنه يوم الزفاف، كلامه در منظوم، لمساته تسعد المحروم، ريق النبي شهد صاف، حوضه زلال ورواء، كأسه سلسل وشفاء، وشفاعة النبي للجمع إسعاف. هو سيد الكل والجميع، وهو أول متكلم وشفيع، ليس في ذا شك ولا خلاف. أمرنا بالصلاة والسلام عليه وبالتأدب في الوقوف بين يديه وبغض الصوت بلا استخفاف. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الأشراف فوق ما خطه قلم مادح أو أضاف. وكلما سعى عبد بالبيت الحرام أو طاف، وطالما كان في الكون أضواء وأطياف،